موسيقى سريعة ميزانها ثلاثي لموتسارت. هذه هي الحركة الراقصة من السيمفونية الأربعين. تبدأ الموسيقى سريعة بنغم واضح المعالم يوحي بالفرح، هذا رغم أن المقام نهوند أو مينور حسب التعبير الغربي، وهو مقام مشهور بتمثيل حالة الغم والافتكار والاكتئاب. بعد الافتتاح السريع الفرح تدخل آلات النفخ لكي تئن وتشكو وتملأ الجو نكدا، شيء يوجع القلب، وتقاطعها الأوركسترا بنغمة عذبة وكأنها تحاول استعادة جو الفرح، وفي النهاية تفرض الأوركسترا كلمتها وتختتم هذه الحركة بمثل ما بدأتها به من سرور. لكن الثواني الأخيرة هي لآلات النفخ التي تنهي الحركة نهاية شاكية. أماديوس موتسارت. Thank you.